السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل العلم للخير الأساس، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد المبعوث رحمة للناس، وعلى آله وصحبه البررة الأكياس. أما بعد، فهذا المجلس الثاني في شرح الكتاب الرابع من برنامج أساس العلم في سنته السابعة 37,438,000 في مدينته التاسعة مدينة عرعر، وهو كتاب الأربعين في مباني الإسلام وقواعد الأحكام، المعروف شهرة بالأربعين النووية للعلامة يحيى بن شرف بن مري النووي رحمه الله، المتوفى 76,600. وقد انتهى بنا البيان إلى قوله رحمه الله الحديث السابع. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. بإسنادكم حفظكم الله تعالى إلى العلامة النووي رحمه الله أنه قال في كتابه الأربعين في مباني الإسلام وقواعد الأحكام المشهورة بالأربعين النووية. الحديث السابع. عن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم. هذا الحديث رواه مسلم وحده دون البخاري، فهو من أفراده عنه. وقوله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، أي الدين كله يرجع إلى النصيحة، أي الدين كله يرجع إلى النصيحة. فمدار الدين على وجود النصيحة، وحقيقة النصيحة شرعا قيام الناصح بمال المنصوح من حق، قيام الناصح بمال المنصوح من حق. فكلما ثبت كونه حقا لأحد كان القيام به نصيحة، فكل ما ثبت كونه حقا لأحد كان القيام به نصيحة. والنصيحة باعتبار منفعتها نوعان، أحدهما نصيحة منفعتها للناصح، وهي النصيحة لله ولكتابه ولرسوله صلى الله عليه وسلم. والآخر نصيحة منفعتها للناصح والمنصوح معا، نصيحة منفعتها للناصح والمنصوح معا، وهي النصيحة لأئمة المسلمين وعامتهم، فينتفع بها الناصح والمنصوح على حد سواء. وهذا الحديث فيه بيان الموارد التي يتوجه إليها بالنصيحة، وأنها خمسة، وهي النصيحة لله ولكتابه ولرسوله صلى الله عليه وسلم ولأئمة المسلمين وعامتهم. فهذه الموارد الخمسة تجمع المحال التي يتوجه إليها بالنصيحة، وتارة يكون نصح العبد لله، وتارة يكون لكتابه، وتارة يكون لرسوله صلى الله عليه وسلم، وتارة يكون لأئمة المسلمين، وتارة يكون لعامتهم. وهذا الحديث يدل أيضا على كون النصيحة عبادة، بل من أعظم العبادات، فقد جعلها النبي صلى الله عليه وسلم مدار الدين، وأن الدين كله يرجع إلى النصيحة. فلا يقع للمرء فعلها عبادة إلا بامتثال الطريقة الشرعية فيها، فلا يقع للعبد فعلها عبادة إلا بامتثال الطريقة الشرعية فيها، فإذا عدل عنها وقع في الخطأ ولم يصب أجر هذه العبادة، أجر هذه العبادة. فلا بد أن يتحرى العبد عند قيامه بالنصح لله أو لكتابه أو لرسوله صلى الله عليه وسلم أو لأئمة المسلمين أو عامتهم أن يكون نصحه وفق ما يحبه الله ويرضاه، حتى لا يقع في الخطأ الذي يورد ضلالا إما في نفسه وإما في الناس. ومن عقل هذا امتنع من الجراءة على شيء من الكلام نصحا لله أو لرسوله صلى الله عليه وسلم أو للقرآن أو لأئمة المسلمين أو عامتهم إلا ببينة واضحة، ولم يتجرع على أن يلقي الكلام جزافا، لأنه يعرف أن هذه عبادة وأنه يجب أن يوقعها على ما يحبه الله ويرضاه، لا على أن يتكلم فقط كيفما يشاء فيقع في الخطأ ويحرم أجر هذه العبادة، وربما يقع في الوزر، ربما يقع في الوزر. بعض الناس مثلا يقول أنا أريد أنصح للمسلمين، ويأتي يتكلم في مسجد عن الأخطاء الواقعة من ولي الأمر، هذا ليس نصحا للمسلمين، هذا إغار للصدور وتفريق لجماعتهم وليس طريقة أهل الحق والسنة. ينصح ولي الأمر يذهب إلى ولي الأمر، يبرق له، يكتب له، يدخل عليه، هذه هي الطريقة الشرعية. آخر يأتي يقول أنا أنصح للناس، يتكلم في مسائل العلم بغير طريقة أهل العلم، يأتي بأصول من الاستدلال واهية ومشبهة على الناس، يأتي يقول مثلا مسألة من المسائل مثل مسألة الغناء كيف لم تأتي في القرآن؟ يا أخي مسألة التكبير في أيام العشر ليست في القرآن ولا في السنة، وهي من أشهر شيء، الناس حولك تكبر في كل مكان، لا تجد بها دليل لا في القرآن ولا في السنة، انعقد عليها عمل الصحابة وانعقد عليها الإجماع. أبواب من العبادات جرى فيها هذا الأمر، عروض التجارة فيها الزكاة بالاتفاق، ليس فيها آية ولا سنة. هذا دين يؤخذ بطرق الاستدلال، ليس بأن يجعل الإنسان هواه وما يلوح له من المعنى فقط، لا، يعرف أن هذا الكلام الذي يقوله يريد به النصح عبادة، ينبغي أن يعرف كيف يتكلم في هذه العبادة، فلا يتجرع على شيء من الأمور أبدا. لذلك من مضى من العلماء تسمع يسأل عن مسائل يقول الله أعلم لا أدري، مو بلازم يجيب على كل شيء، هو الذي يعلمه يجيب، اللي ما يعلمه ما يدري، ما ينقص عند العاقل علمه أنه لا يدري هذه المسألة. لذلك بعض من مضى لما كثر منه لا أدري قيل له يعظم علينا أن تقول لا أدري، قال أعظم من ذلك أن أقول على الله ما لا أعلم، هذا أعظم. فأعظم على الإنسان أن يدخل في شيء يتوهم أنه النصيحة وهو ليس على ما يحبه الله ويرضاه. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله الحديث الثامن عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم، فهو من المتفق عليه، واللفظ للبخاري. وذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم جملة من شرائع الإسلام ترجع إلى نوعين، أحدهما شرائع يثبت بها الإسلام، شرائع يثبت بها الإسلام وهي الشهادتان، والآخر شرائع يبقى بها الإسلام، شرائع يبقى بها الإسلام، وأعظمها إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، ولهذا ذكرتا في هذا الحديث. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقاتل الناس على هذه الشرائع، ثم قال فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم، أي حفظوا دماءهم وأموالهم، فمن جاء بهذه الشرائع ثبتت له هذه العصمة. والعصمة المذكورة نوعان، والعصمة المذكورة نوعان، أحدهما عصمة الحال وتكفي فيها الشهادتان، وتكفي فيها الشهادتان، والآخر عصمة المآل، عصمة المآل ولا تكفي فيها الشهادتان، بل لا بد من الإتيان بحقوقهما، بل لا بد من الإتيان بحقوقهما. فإذا قال العبد وكان كافرا أشهد أن لا إله إلا الله فإنه يعصم ماله ودمه وعرضه. فإذا قام بحقوق لا إله إلا الله من أعمال الإسلام كإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام بقيت له هذه العصمة. فإن قال لا إله إلا الله ولم يأتي بحقوق لا إله إلا الله ارتفعت عنه تلك العصمة. فقول لا إله إلا الله تثبت به عصمة الحال، لكن لا تبقى هذه العصمة وهي عصمة المآل يعني العاقبة إلا بالحقوق. فلو أن إنسانا كان يعبد صنم ثم ظهر عليه المسلمون وغلبوه وسلم لهم وقال لا إله إلا الله فارتفعت سيوفهم عنه، ثم بعد ذلك اطلع عليه أنه اتخذ هذا الصنم يعبده في بيته، تبقى له العصمة الأولى أم تزول عنه؟ تزول عنه. ولذلك قال فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم، ثم قال إلا بحق الإسلام، أي لا ترتفع عنهم تلك العصمة إلا بما جاء في الإسلام من رفع تلك العصمة، فتزول تلك العصمة بما يثبت من حق في الإسلام يستدعي زوالها. ثم قال وحسابهم على الله تعالى، أي أن العبد في مؤاخذة الناس يعاملهم باعتبار ظواهرهم، وحسابهم على الله عز وجل. فإن بان منهم إيمان فهو إيمان، وإن بان منهم كفر فهو كفر، وما عدا هذا من بواطنهم فحسابهم إلى الله سبحانه وتعالى. قال المصنف رحمه الله الحديث التاسع عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائدهم واختلافهم على أنبيائهم. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم فهو من المتفق عليه، واللفظ لمسلم بنحوه. وفي الحديث بيان الواجب علينا في الأمر والنهي، فأما الواجب علينا في الأمر فهو المذكور في قوله صلى الله عليه وسلم وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فيجب على العبد في الأمر أن يأتي فيه بما يستطيع، فإن استطاعه كله جاء به كله، وإن لم يستطع إلا شيئا منه جاء بما استطاع. وأما الواجب علينا في النهي فهو المذكور في قوله صلى الله عليه وسلم ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، فما نهينا عنه فقد أمرنا بأن نجتنبه، والاجتناب إيش؟ يعني النهي عن المواقعة مع الأمر بالمباعدة، النهي عن المواقعة مع الأمر بالمباعدة، فهو نهي عن المنهي وعن الوسائل التي توصل إليه، فهو نهي عن المنهي ونهي عن الوسائل التي توصل إليه. لذلك ليست كلمة اجتنب مثل كلمة اترك، اجتنب أبلغ في الدلالة على النهي عن مواقعة هذا والأمر بمباعدة كل سبب يوصل إليه. ثم قال صلى الله عليه وسلم فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. للإعلام بأن مدار امتثال الأمر والنهي على الاستسلام، للإعلام بأن مدار امتثال الأمر والنهي على الاستسلام، فمن استسلم لله سبحانه وتعالى اجتنب نهيه وأتى من الأمر ما استطاع. وإذا لم يحصل التسليم ووقعت الحال التي كان عليها اليهود والنصارى من كثرة المسائل والاختلاف على الأنبياء، صعب على العبد الإتيان بالأمر والاجتناب للنهي، صعب على العبد الإتيان بالأمر والاجتناب للنهي. فمن أعظم ما يعين على فعل الطاعات وترك المحرمات التسليم لرب الأرض والسماوات، فالذي يسلم لله ويملأ قلبه بروح الاستسلام لله سبحانه وتعالى والانقياد له تسهل عليه. ولذلك قال رافع أو ابن أخيه سيد رضي الله عنهما قال نهانا في حديث المخابرة، قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان نافعا لنا، قال كان نافع لنا، وطواعية الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أنفع لنا. قال طواعية الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أنفع لنا، يعني خير لنا، لأن هذا هو حقيقة الاستسلام لله سبحانه وتعالى ولأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله الحديث العاشر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا ربي يا ربي، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك. رواه مسلم. هذا الحديث رواه مسلم وحده دون البخاري، وأوله عنده يا أيها الناس، وذكر الحديث. وقوله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى طيب أي متصف بالطيب، أي متصف بالطيب، متقدس عن القبائح والنقائص سبحانه وتعالى. وقوله لا يقبل إلا طيبا أي لا يقبل إلا فعلا طيبا، أي لا يقبل إلا فعلا طيبا. والمراد بالفعل هنا الإيجاد، فيشمل الاعتقاد والقول والعمل. والمراد بالفعل هنا الإيجاد، فلا يقبل الله من القول والاعتقاد والعمل إلا ما كان طيبا. فالمقبول من الاعتقادات والأقوال والأعمال هو الطيب، والطيب منها هو الجامع أمرين، أحدهما الإخلاص لله عز وجل، والآخر الاتباع لرسوله صلى الله عليه وسلم. فمتى وجد هذا في اعتقاد أو قول أو فعل فإنه يكون طيبا. وقوله صلى الله عليه وسلم وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين تعظيم للمأمور به، تعظيم للمأمور به، أنه أمر به المؤمنون عامة وأمر به ساداتهم وهم الرسل خاصة، وهذا أبلغ في تعظيم المأمور به. ولذلك من مسالك الفهم للأمر والنهي في القرآن الكريم تتبع ما جاء تكرار الأمر فيه خاصا وعاما للنبي صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين أو للناس أجمعين، كقوله تعالى يا أيها النبي اتق الله، وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، وقوله تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم، وما كان من هذا الجنس، إن هذا من وجوه تعظيم الأمر أو النهي في القرآن الكريم. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم الآيتين وهما تشتملان على الأمرين المراد على الأمرين المراد الأمر بهما والحث عليهم، فأحدهما عمل الصالحات والآخر الأكل من الطيبات، فأحدهما عمل الصالحات والآخر الأكل من الطيبات، فالعبد مأمور بأن يأكل طيبا ويعمل صالحا، وهما متلازمان، فمن طاب أكله رجي أن يصلح عمله، ومن صلح عمله رجي أن يطيب مأكله، والضد بالضد، فمن خبث أكله تخوف عليه أن يخبث عمله، ومن خبث عمله تخوف عليه أن يخبث مأكله، فأمر الخلق بأن يطيبوا مآكلهم ويصلحوا أعمالهم. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يطيل السفر أشعث أغبر إلى تمام الحديث، وهذه الجملة من الحديث ذكر فيها النبي صلى الله عليه وسلم أربعا من موجبات إجابة الدعاء وأربعا من موانع إجابة الدعاء، وهذا من أبلغ ما يكون من المقابلة في المبنى والمعنى، فقابل أربعا بأربع في المبنى والمعنى. فأما موجبات إجابة الدعاء المقتضيات لذلك، فالأول منهن إطالة السفر، إطالة السفر، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم حال المسافر في كونه أشعث أغبر، مما يدل على قوة استحقاقه للدعاء أنه سفر طويل تغيرت معه حاله. والثاني مد اليدين إلى السماء، أي رفع اليدين إلى السماء حال الدعاء. والثالث التوسل إلى الله باسم من أسمائه وهو اسم الرب، التوسل إلى الله باسم من أسمائه وهو الرب. والرابع الإلحاح عليه بتكرار ذلك، الإلحاح عليه بتكرار ذلك، فهو يقول يا رب يا رب، عنده إلحاح. فهذه أربعة من مقتضيات الإجابة، فممن ترجى له إجابة الدعاء من كان مسافرا ورفع يديه إلى السماء وتوسل إلى الله باسم من أسمائه وألح عليه، فهذا يرجى له أن يجاب دعاءه. وأما موانع إجابة الدعاء وهي أربع، فأولها المطعم الحرام، وثانيها المشرب الحرام، وثالثها الغذاء الحرام، ورابعها الملبس الحرام. فهذه أربع من موانع الدعاء، إذا كان الإنسان يأكل حراما ويشرب حراما ويلبس حراما ويتغذى بالحرام أو بواحد من هذه، فإنه يتخوف عليه عدم إجابة دعائه. وقوله صلى الله عليه وسلم فأنى يستجاب لذلك، أي يبعد إجابة دعاء، أي يبعد إجابة دعاء، لا أنه يمتنع، لا أنه يمتنع، فمعنى الامتناع أنه لا يجاب أبدا، ومعنى البعد أنه قد يجاب، وهذا واقع، فإن الله قد يستجيب دعاء الكافر كما وقع في مواضع من القرآن، والمسلم العاصي أحق بإجابة الدعاء من الكافر. فالمقصود هنا تبعيد إجابة الدعاء، وذكر ذلك تخويفا للمسلمين من أن يدعو ربه سبحانه وتعالى ثم لا يجاب لهم لأجل هذه الموانع الأربعة. طيب، قال مطعمه حرام ومشربه حرام، ثم قال في الحديث وغذي بالحرام، أليس الغذاء هو الطعام والشراب؟ لماذا كرره؟ ما الجواب؟ يأكل مرة ويشرب مرة، غذاء استمرار، يعني يأكل ويشرب في آن واحد. طيب غيره، نعم. وش الحسي؟ وش الحسي؟ وش المعنوي؟ الحسي الأكل والشرب، والمعنوي المال الحرام يأكل الريالات. ها ها يا أخي، استمرار. ها، ايش المبالغة فيه؟ سم عطف العام على الخاص التأكيد. ايش؟ تربع الحرام، يعني تغدى تربع على الحرام. وش تحصل به القوة؟ مثل ايش؟ ما حد يشتغل في هيئة الدواء والغذاء يجد الجواب. يمكن أحسن. النسمة الغذاء اسم يشمل كل ما يتقوى به البدن ولو لم يكن طعاما ولا شرابا، مثل النوم والدواء، هذه تعد في كلام العرب من جملة الغذاء لأن البدن يقوى بها. والمأكل والمشرب يشمله اسم الغذاء، لكن لا يقتصر الغذاء على الطعام والشراب. لذلك لو أن إنسان أراد أن يبقى بلا نوم يموت، لا يمكن أن يبقى بدون نوم. كذلك إذا مرض يحتاج إلى الدواء. فهذا الفرق بين الغذاء والمأكل والشراب، أن الغذاء أوسع، الغذاء كل ما يتقوى به البدن، والمأكل والمشرب بعض الغذاء، لكن قد يكون الغذاء نوم، قد يكون دواء نحو ذلك. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: الحديث الحادي عشر عن أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته رضي الله عنهما قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. رواه الترمذي والنسائي. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. هذا الحديث وأخرجه الترمذي والنسائي. وزاد الترمذي: فإن الصدق اطمأنينة والكذب ريبة. فإن الصدق اطمأنينة والكذب ريبة. وإسناده صحيح. وفي الحديث تقسيم الواردات على القلب قسمين. وفي الحديث تقسيم الواردات على القلب قسمين: أحدهما الوارد المريب، وهو الذي ينشأ منه الريب. الوارد المريب وهو الذي ينشأ منه الريب. والآخر الوارد غير المريب، وهو الذي لا ينشأ منه الريب. الوارد غير المريب وهو الذي لا ينشأ منه الريب. والريب هو إيش؟ الشك، هو قلق النفس واضطرابها. هو قلق النفس واضطرابها، ذكره جماعة من المحققين منهم ابن تيمية وابن القيم وابن رجب. فليس الريب شكا، الشك مقدمة الريب، لكنه ليس الريب، بينهما فرق. والمقصود أن تعرف أن الريب هو ما ينشأ منه قلق النفس واضطرابها. فالواردات على القلب تارة ما ينشأ معه قلق واضطراب، وتارة لا يكون كذلك. وبين في الحديث ما يجب علينا في قوله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. فالعبد مأمور بترك ما ينشأ منه الريب إلى شيء سالم من الريب. أحسن الله عليك. قال المصنف رحمه الله: الحديث 12 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. حديث حسن رواه الترمذي وغيره هكذا. هذا الحديث رواه الترمذي وابن ماجه أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وإسناده ضعيف، والصواب فيه أنه مرسل عن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، ولا يحفظ موصولا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ومعناه صحيح. فإن قواعد الشرع ومقاصده وأصوله تدل على صحة المعنى المذكور في الحديث. وفي الحديث الإرشاد إلى ما يقع به حسن الإسلام، ومرتبة حسن الإسلام مرتبة زائدة عن مطلق الإسلام. فحسن الإسلام هو عبادة الله على مقام المشاهدة أو المراقبة. فحسن الإسلام عبادة الله على مقام المشاهدة أو المراقبة، المذكور في حديث جبريل: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ذكره أبو الفرج ابن رجب، وهي المرتبة العالية من الإسلام. فمن جملة ما يحصل به للعبد حسن إسلامه ترك ما لا يعنيه. ومعنى لا يعنيه أي لا تتوجه إليه عنايته ولا تتعلق به همته، أي لا تتوجه إليه عنايته ولا تتعلق به همته. وأصول ما لا يعني العبد أربعة. وأصول ما لا يعني العبد أربعة: أولها المحرمات، أولها المحرمات، وثانيها المكروهات، وثانيها المكروهات، وثالثها المشتبهات لمن لا يتبينها، المشتبهات لمن لا يتبينها، ورابعها فضول المباحات، فضول المباحات، وهي ما زاد عن قدر الحاجة منها، ما زاد عن قدر الحاجة منها. فأي فرد يرجع إلى واحد من هذه الأصول الأربعة فمن حسن إسلامك أن تتركه، من حسن إسلامك أن لا تشتغل به، لأن اشتغالك به يضعف حسن إسلامك. هذا ذكر جماعة من أهل العلم أن فضول المباح لا يتوجه إليه الإطلاق بأنه مباح، وإنما ينهى عن كراهية شديدة وربما وصلت إلى التحريم، كالأكل الكثير أو الشرب الكثير أو النوم الكثير أو الكلام الكثير، فإن هذه تؤول إلى ما يفسد قلب الإنسان. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله أنها من جوامع مفسدات القلب. الإنسان يتحرز من أي فرد يرجع إلى واحد من هذه الأصول الأربعة. فإذا تركت الأفراد التي ترجع إلى هذه الأصول الأربعة حصل لك حسن الإسلام، وإذا لم تتوقع هذه الأفراد فاتك من حسن الإسلام بقدر ما تشتغل به مما لا ينفعك ولا يعنيك. نعم. قال المصنف رحمه الله: الحديث 13 عن أبي حمزة أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم، فهو من المتفق عليه، واللفظ للبخاري. ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم، أي لا يكمل إيمانه، أي لا يكمل إيمانه. فالإيمان المنفي هنا هو كمال الإيمان، فالإيمان المنفي هنا هو كمال الإيمان، وهو يدل على وجوب المذكور معه، وهو يدل على وجوب المذكور معه. فكل نفي للإيمان فالمذكور معه واجب، فكل نفي للإيمان فالمذكور معه واجب، سواء كان متصلا بأصل الإيمان أو بكمال الإيمان. ذكره ابن تيمية في كتاب الإيمان الكبير، وابن رجب في كتاب فتح الباري. فمحبة العبد لأخيه ما يحب لنفسه واجبة، فمحبة العبد لأخيه ما يحب لنفسه واجبة. وقوله في الحديث لأخيه أي للمسلم، أي للمسلم، لأن عقد الأخوة الدينية يكون مع المسلم فقط. ومحبوب العبد عادة هو الخير، ومحبوب العبد عادة هو الخير، ووقع التصريح به في رواية النسائي وغيره، حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه من الخير. إن الإنسان لا يحب لنفسه الشر، وإنما يحب الخير، فيجب عليه أن يحب الخير لأخيه كما يحبه لنفسه. والخير اسم لما يرغب فيه شرعا وعرفا، والخير اسم لما يرغب فيه شرعا وعرفا، وهو نوعان. أحدهما الخير المطلق، وهو ما كان خيرا من كل وجه، ما كان خيرا من كل وجه، ومحله الأمور الدينية، ومحله الأمور الدينية. والآخر الخير المقيد، وهو ما كان خيرا من وجه وشرا من وجه، ما كان خيرا من وجه وشرا من وجه، ومحله الأمور الدنيوية، ومحله الأمور الدنيوية. فمثلا الصلاة وطلب العلم وقراءة القرآن وبر الوالدين، هذه من الخير المطلق. والزوجة والولد والمال من الخير المقيد، فقد تكون خيرا من وجه وتكون شرا من وجه آخر. إذا تقرر هذا، فما كان من الخير المطلق فإنه يجب على العبد أن يحبه لأخيه كما يحبه لنفسه قولا واحدا. وأما ما كان من الخير المقيد فإنه إذا رجا منفعته به وجب عليه أن يحبه له كما يحبه لنفسه، وإن تخوف شره عليه لم يجب عليه أن يحبه له كما يحبه لنفسه. مثل إنسان له أخ متآخيين في الله، وأحدهما غني ثري سري، والآخر فقير معدم كسير. فجاء إليهما رجل غني ثري وعرض عليهما أن يزوجهما، فوقع في قلب الغني الثري أن الزواج لصاحبه الفقير من تلك المرأة لا يصلح له، ولم يحبه له مع حبه لنفسه ما عرض عليه. لماذا ما أحبه؟ لأنه يخشى عليه فساد دينه وفساد دنياه، وهو يخشى عليه أن يفسد دينه وفساد دنياه إذا أصهر إلى هذا الرجل، فكرهه له لأجل هذا مع محبته لنفسه. فهذا لا إثم عليه فيه، ولا يجب عليه أن يحبه لأخيه وإن أحبه لنفسه. لكن إن لم يحبه له لأجل أنه ما يحب أنه يكون عديل له، لأجل أنه فقيره غني، هذا يأثم ولا ما يأثم؟ يأثم، هذا يأثم. فتحرير القول فيما يحبه العبد لأخيه أنه إذا كان من الخير المطلق وجب عليه أن يحبه له كما يحبه لنفسه، وأما إذا كان من الخير المقيد فإنه إن ظهر له أو تخوف عليه الشر فإنه لا يجب عليه أن يحبه له وإن أحبه لنفسه. نعم. قال المصنف رحمه الله: الحديث الرابع عشر عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم كما ذكر المصنف، فهو من المتفق عليه، واللفظ لمسلم، إلا أنه قال: دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فزاد هذه الزيادة. وقوله في الحديث: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، إعلام بأن الأصل في دم المسلم الحرمة، فلا تستباح هذه الحرمة إلا بإحدى ثلاث. والاستثناء بعد النفي يفيد الحصر، والاستثناء بعد النفي يفيد الحصر. ووقع في أحاديث أخرى ذكر أمور تبيح دم المسلم، ووجه موافقتها للحصر المذكور في الحديث ما استنبطه ابن رجب فأحسن، أن هذا الحديث جمع أصول ما يبيح الدم، جمع أصول ما يبيح الدم، فهي ثلاثة، وليس المقصود فيه عد الأفراد، لأن الأفراد أكثر من ثلاثة، لكنه جمع أصول ما يبيح الدم، فأصول ما يبيح الدم ثلاثة: أولها انتهاك الفرج الحرام، انتهاك الفرج الحرام، والمذكور منه في الحديث الزنا بعد الإحصان، الزنا بعد الإحصان. وثانيها سفك الدم الحرام، وثانيها سفك الدم الحرام، والمذكور منه في الحديث قتل النفس، والمذكور منه في الحديث قتل النفس. وثالثها ترك الدين ومفارقة الجماعة، ترك الدين ومفارقة الجماعة. فهذه الأصول الثلاثة تجمع أفرادا غير ما ذكر في الحديث، فمثلا حديث ابن عباس عند أبي داود وغيره: من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول فيه. فالفقهاء الذين يقولون بقتل من وقع في هذه الفاحشة يردونها إلى أي أصل من هذه الأصول؟ ايش يسمونه؟ انتهاك الفرج الحرام، يردونه إلى انتهاك الفرج الحرام. لذلك هذا الحديث جامع لأصول ما يبيح الدم، وأصول ما يبيح الدم لا تجد شيء في الشرع رتب عليه القتل إلا وهو يرجع إلى واحد من هذه الثلاث. مثلا الفقهاء الذين قالوا تارك الصلاة يقتل، إلى أي واحد من هذه يرجع؟ إلى الثالث، ترك الدين ومفارقة الجماعة. الفقهاء الذين قالوا إن الداعي إلى البدعة يقتل، ارجع إلى أين؟ ارجع إلى ترك الدين ومفارقة الجماعة. ولذلك هذه الأحاديث النووية بعضها قد يشرح في مجلد، هذا الحديث قد يشرح في مجلد، تجمع جميع ما ذكره الفقهاء وأدلتهم مما أبيح به الدم وأنواعه وأقسامه، كلها ترجع إلى هذا الحديث. فهذه الأحاديث أحاديث عظيمة تفتح باب العلم والعمل للإنسان، فمن وقر في قلبه قدر هذه الأحاديث وعقلها فتحت له بابا كثيرا من الخير في العلم والعمل. بسم الله عليكم. قال المصنف رحمه الله: الحديث الخامس عشر عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم كما ذكر المصنف، واتفق عليه بلفظ فلا يؤذي جاره، اتفق عليه بلفظ فلا يؤذي جاره، أما لفظ فليكرم جاره فهي عند مسلم وحده، وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ثلاثا من خصال الإيمان. فالخصلة الأولى قول الخير أو الصمت، قول الخير أو الصمت. والخصلة الثانية إكرام الجار، والخصلة الثالثة إكرام الضيف. فهذه ثلاث من خصال الإيمان. فأما الخصلة الأولى فإن العبد مأمور بأن يقول الخير من الكلام، فإن لم يقل الخير فإنه مأمور بأن يصمت، أي يمتنع عن الكلام، فهذا من كمال إيمان العبد. وأما الخصلة الثانية والثالثة فتجتمعان في المطلوب فيهما وهو الإكرام، وتفترقان في محله. فالخصلة الثانية محل الإكرام الجار، والخصلة الثالثة محل الإكرام الضيف. والإكرام لا حد له يعرف به، فيرجع فيه إلى العرف، يرجع فيه إلى العرف. فكل ما تعرف عليه الناس أنه إكرام كان مما يجعل للجار والضيف. وقاعدة الشرع في حقوق الناس ردها إلى الأعراف، وفي حقوق الله ردها إلى القرآن والسنة، لأن حق الله لا يعرف إلا بطريق الوحي فلا يتغير، وأما حق الناس فإنه يتغير بتغير أزمانهم وبلدانهم، فوسع لهم في ذلك لطفا بهم ورحمة. فما كان في حق الناس معدودا من الإكرام فإن بذله حينئذ يكون من الإيمان. واضح؟ واضح أم غير واضح؟ ها؟ واضح. طيب، لو جاءك الآن إنسان معظم عند الناس لمكانة دينية أو دنيوية أو غيرها، ووعدته على الغداء ظهر يوم الأحد والناس في أعمالهم، واتصلت تعزم، جوك خمسة، اللي قالوا جايينك خمسة، وذبحت حاشي وخروفين، يجوز ولا ما يجوز؟ ما الجواب؟ لا يجوز. لماذا؟ ها؟ كيف تعظيم؟ يعني احنا نقصد ان ذبحت يعني حطيت له على الصحن، ايه حطيت له يعني على الصحن حاشي وخروفين، ما يجوز لان التعظيم؟ طيب هو مستحق التعظيم، هو انسان معظم، سواء إكرام ضيف ولا جار، احنا نسأل عن حد الإكرام، احنا ما نسأل عن الجار، حد الإكرام يعني ما يجوز. طيب ها كيف غير إسراف؟ لأن نحن من جهة تقديمه، ما هي بجهة أخرى. ها سليمة، هي. هذا جائز، هذا جائز، ولذلك نحن نقول دائم فهم الشريعة عن طريق فهم العرب. العرب قبل الإسلام إلى يومنا هذا تفعل هذا، ولم يأتي في الأحاديث إنكاره، بل ذلك الرجل الأنصاري ذبح شاة لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر، يعني ثلاثة رجال فقط، ذبح لهم شاة وجاب لهم رطب وغيرها من أنواع الطعام التي قدمنا، فهذا جائز ما في شيء. الإكرام بمثل هذا إذا كان العرف فيه هذا، هذا جائز ما في شيء، لكن يبقى مصرف الطعام الزائد بعد ذلك، وهذا ما له دخل بالإكرام. لكن يجب على الإنسان إذا صنع طعاما فبقي أن لا يفسده، وإنما ينتفع به، إما أن يوزعه على الناس، إما أن يحتفظ به في ثلاجته ثم يقسم على أيام ويأكله، فهذا مما تعرف عليه الناس. ولذلك يغيب عن بعض الناس فهم هذه الحقائق مع كونها كانت في الإسلام، كانت قبل الإسلام وفي عهد النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعده كانت هذه حال العرب، ولم يأتي الإنكار عليها مما يدل على استقرارها. فالإكرام مرده إلى العرف، يعني لا يسع الإنسان دينا ولا مروءة أن يأتيه من يعظم فلا يقوم بحق. هذا حق تعارف الناس على أن هذا حقه، وليس المقصود حقه في الأكل، هو يأكل لقمتين يشبع، لكن حقه في التقدير والإجلال أن يصنع له من الطعام ما يناسب مقامه. فهذا شيء لم ينكر إلا في هذا العصر المتأخر، وإلا قبل العرب وأهل العلم ما ينكرونه، إلا إذا وقع إفساد الطعام هذا هو الذي ينكر. ولذلك لو أنك الآن جيت وذبحت جاك وأعطيته دجاجة ثم أكل منها وأخذت الدجاجة ورميتها في الزبالة، تأثم ولا ما تأثم؟ تأثم، هذا من إفساد الطعام، وهي دجاجة واحدة، مو خروف ولا قعود، يأثم الإنسان في ذلك. وهذا الذي ينب عليه الإنسان دائما يصحح فهمه للعلم لئلا يقع في الغلط. إذا تقرر هذا وأن الإكرام موكول إلى العرف بقي القول في الجار والضيف. فأما الجار فهو المجاور للإنسان في دار السكنى، وروي أحاديث في تقديره بالسبعة والأربعين ولا يصح منها شيء، فهو مردود إلى عرف الناس، فما كان معدودا عندهم من الجوار دخل في حد الإكرام، وما لم يكن كذلك فقد لا يعد لا يكون له حد الإكرام. وهذا وقع الآن في زماننا، الآن عندك ثالث جار خامس جار أقرب من جار بالجدار في الجدار، كيف يكون هذا؟ أحسنت، يكون في خلف البيت. الآن هذه الشوارع الطويلة تجد في بعض الأحياء عشرة بيوت كلها على شارع واحد وأخرى وراءها، فهنا الملاصق خلفك لا اتصال لك به، لكن رابع بيت عن يمينك أو عن شمالك له اتصال بك، فتغير حال الجوار عما كانت عليه العرب فيما سلف. وأما الضيف، فالضيف عند العرب هو من؟ تكلمت ارفع يدك عشان ندري انك تكلمت. ها يا محمد فاضل، من مال اليك قاصدا اياك من غير بلدك، من مال اليك قاصدا اياك من غير بلدك. فالضيف في كلام العرب يجمع امرين، فالضيف في كلام العرب يجمع امرين، احدهما ان يكون من خارج البلد، أن يكون من خارج البلد، والآخر أن يكون متوجها إليك، أن يكون متوجها إليك. فمتى وجد فيه هذا المعنى صار ضيفا يثبت له الحق الشرعي من الإكرام، يعني في قوله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. وأصح قولي أهل العلم أن إكرام الضيف واجب يتعلق بمن هذا وصفه. فمن أتاك من داخل البلد يعد زائرا ولا يعد ضيفا، يعد زائرا ولا يعد ضيفا. فمثلا لو جاءك واحد طق عليك الباب ورديت عليه بهالأجهزة هذه السبيكر، من عند الباب؟ قال أنا فلان، عرفته أنت من أهل عرعر، قال وديت قهوة عندك، فقلت والله اعذرني أنا عندي شغلة الحين، عندي عمال في البيت لعله يكون وقت آخر، ردك هذا شرعا في شيء أو ليس في شيء؟ ليس في شيء. لكن لو أن هذا الذي طرقك وأنت الآن عندك خمسة عمال ومشغول، فلما رديت على السبيكر قال أنا فلان ممن تعرفه من أهل الرياض وجاي لك، فقلت له لا أعتذر إليك، يجوز أو لا يجوز؟ لا يجوز. إذا قلنا إكرام الضيف واجب لا يجوز، لأنه يجب حقه وهو قد توجه إليك. والوصف الثاني أن يكون قصدك وتوجه إليك، يعني جاء إليك إلى بيتك، جاء إليك إلى بيتك، فهذا يجب عليه. أما لو وجدته في مكان آخر هذا لا يجب عليه. وإن كان الناس عندنا في عرفنا أن من وجد ضيفا عند غيره دعاه وأكرمه هذا شيء عرفي، لكن ليس شيئا شرعيا، فلو لم تدعه ولم تكرمه فلا شيء عليك شرعا. لكن إذا قصدك وجب عليك شرعا أن تكرمه، أن تكرمه وأن تبذل له ما تستطيع من الإكرام. ومن الغلط قولهم الجود من الموجود، هذه كلمة غلط، وحتى تعرفون الفائدة وتراجعونها راجعوا كتاب الوابل الصيب لابن القيم، راجعوا كتاب الوابل الصيب لابن القيم في الكلام على هذه الكلمة الجود من الموجود. نعم. صلى الله عليكم. قال المصنف رحمه طيب الله. أحد الإخوان أورد عليه إشكال، جزاه الله خير، إشكالات النافعة ينتفع بها. قال لي هذا الحديث اللي قبل شوية تقول ثلاثة على شاه واحدة، الأنصاري لما رآهم قال ما أحد اليوم أكرم أضيافا مني، ما أحد اليوم أكرم أضيافا مني، وهم النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر. كيف يصيرون هذول الأضياف وأن تقول الضيف لابد يكون من خارج البلد وأن يكون قاصدا إليه؟ على الكلام الذي ذكرناه قبل قليل مش يكونون زوار؟ ما الجواب؟ لأنهم قصدوا. طيب إذا قصد يصير زائر لعظم قدرهم. نهل مكة مهاجرين، بس صارت لهم بيوت وزوجات وأهل، تركوا مكة خلاص. هاي وائل لأن صورتهم صورة الأضياف عند العرب، لأن صورتهم صورة الأضياف عند العرب. فالعربي إذا كان ضيفا يدخل بيت الرجل إذا لم يكن فيه إلا أهله، وأما إن لم يكن ضيفا فلا يدخل فيه أبدا. يعني واحد جاء من الرياض يبي ابن عم له في عرعر ودق على البيت، قالت له المرأة فلان، قال فلان موجود، قالت لا، شو تسوي؟ تقول بنفتح المجلس وأقلط، صح ولا لا؟ هذه عادة العرب. لكنه من عرعر إنسان يدخل في بيت آخر، هذا ليس من عادة العرب في غير وجوده. فهو لما رآهم رآهم في صورة الأضياف، أنهم جاءوا إلى بيته فدخلوا وهو غير موجود، فقال هذه في هذه الكلمة. ولذلك لا يفهم يعني خطاب الشرع وخاصة الأحاديث النبوية من لم تكن له إحاطة بأحوال العرب وتاريخ العرب، لا بد من معرفتها. وفي بعض المجالس ذكرت لكم كتاب نافع في ذلك، من يذكره؟ غاية العرب للأنس، غاية ولا بلوغ؟ بلوغ العرب في معرفة. بلوغ العرب في معرفة أحوال العرب، بلوغ العرب في معرفة أحوال العرب، للعلامة محمود شكري الألوسي، ذكر كثير من أحوال العرب تفهم بها الأحاديث، لأن الذي لا يفهم هذه الأحوال يقع على الغلط على العرب وعلى الأحاديث أيضا، يفسر الأحاديث خاصة الأحاديث يفسرها بغير ما تعرفه العرب. مثلا حديث صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، حين ترمض الفصال، الفصال هي ايش؟ صغار النوق، صغار النوق، الفصال فصيل يعني ولد الناقة الصغير. حين ترمض يعني حين تحس بحرارة الشمس، إذا أحست بحرارة الشمس ماذا تفعل؟ ايش؟ تبرك، تبرك. من الشراح من يقول أنها إذا أحست بحرارة الشمس تقوم، وهذا ما يعرف العرب، ما يعرف حال الإبل عند العرب. العرب عندهم أنها إذا أحست الحر لأن خفافها رقيقة فإنها تبرك، هذا معنى الحديث. لذلك قد تجد، أنا جربت في بعض الأشياء اللي تجدها في الكتب، تجد الشيبان يفهمونها أحسن منا، لأنه يعرف هذا المعنى، عندهم هذا المعنى واضح، ما يعرفون هذا، ما يعرفون غيره، فيأتي منهم فوائد يعني قد تبحث في الكتب ما تجدها. أذكر لها منكم فائدة ترويحا، أنني مرة واحد دعاني الله يغفر له ويرحمه، فاعتذرت منه، فقال إن ذابحين تيس، فقلت له ابن القيم يقول لحم التيس رديء، هذا تجدونه في زاد المعاد لما تكلم عن التيس قال لحم التيس رديء، فقال لي ابن القيم هذا وين كان؟ فقلت له هذا كان في الشام. قال لأنه ما ذاقت يوسف العرضية. وبالفعل بعد ذلك وجدت أن ما أخذ الرجل هذا صحيح، لأن التيس إذا كان في الأرض الخضراء الخصبة يفسد لحمه، وأما إذا كان في أرض مخلوطة بتراب وحمض وغيرها فيستقيم لحمه. فهذه كلمة هي من عامي، لكن تجد عندهم من فهم الأحوال ما قد يفوتنا. ذلك طالب العلم يستفيد هذه الأشياء ويستفيد معرفة حال العرب من هذا الكتاب ومن غيره، ولا يستعجل بإنكار شيء على وجه هو لم يعقله، لأنه لا يعرف حال العرب، يجهل حال العرب أو يتكلم في العلم بغير الصواب. مثل ما ذكرنا حديث الفراش للمرأة، يعني بعضهم يقول هذا دليل على أن الرجل ينام في فراش والمرأة تنام في فراش، هذا السنة على خلاف هذا، لكن العرب لهم عندهم فراش المرأة له معنى. بسم الله عليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: الحديث السادس عشر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني. قال: لا تغضب. فردد مرارا: قال: لا تغضب. رواه البخاري. هذا الحديث رواه البخاري وحده دون مسلم، وهو من أفراده عنه، وفيه نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الغضب، وهو يشمل أمرين، أحدهما النهي عن تعاطي الأسباب الموصلة إليه، المهيجة له. فمن عرف أن غضبه يهيج ويظهر بسبب شيء فهو منهي عن تناوله وفعله لئلا يغضب، والآخر النهي عن إنفاذ مقتضى الغضب، يعني ما يأمره به غضبه. فإذا أمره غضبه بأن يبطش بأحد لم يمتثل ما يأمره به غضبه. والنهي عن الغضب المذكور في الحديث هو فيما لم يكن محله الأمور الدينية، أما الغضب لأجل الله فهو من الحمية الإيمانية والحماسة الإسلامية، فإذا انتهك حق من حقوق الله عز وجل فمن الإيمان الغضب له، وشرطه أن يكون غضبا لله كما يحب الله، فإن كان بغير ما يحب حرم على العبد، وهذه مسألة تخفى على كثير من الناس، يغضب ويزعم أن غضبه لله، ثم يفعل أشياء يأمره بها غضبه لم يأذن بها الله سبحانه وتعالى. مثاله إنسان وهو جاي للمسجد وجد للشباب جالسين، قال: الله هديكم، الأذان أذن وأنتم جالسين. قال له واحد حتى ما يبي يتكلم بس يشل كذا، يعني إيش أمش الرجال، وصلت معه حتى كلام ما قال لي كلام مستهين بي، يعني يقول لي بس أمش كذا، قال: أنا أوريك. يفتح باب السيارة ويطلع هذيك العصا الغليظة العجرة ولا غيرها اللي يسمى فيه، وطقه طق يبسه في الأرض، صار يصب دم، وجوه الناس وراك. قال البعيد ما يصلي، وقلت له صل، وقال لي بس رح. فعل صحيح أم غير صحيح؟ غير صحيح، لا يجوز له، ما يجوز أن تغضب. نعم أنه لم يمتثل الأمر، تغضب لله مو لنفسك، نفسك هذا لما ترجع وتضربه بهذه الصورة هذا لنفسك. وهذا حال كثير من الغضب الذي يقع من الناس، يزعم أنه يغضب لله لكنه لا يقع منه الغضب على ما يحبه الله سبحانه وتعالى ويرضاه. فالغضب إذا أردت أن يكون عبادة لله عز وجل تغضب كما أذن الله سبحانه وتعالى لك. نعم. قال المصنف رحمه الله: الحديث 17 عن أبي على شداد بن أوس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته فليرح ذبيحته. رواه مسلم. هذا الحديث رواه مسلم وحده دون البخاري، وأوله عنده 2 حفظتهما من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر الحديث. وقوله إن الله كتب الإحسان على كل شيء يحتمل معنيين، وقوله إن الله كتب الإحسان على كل شيء يحتمل معنيين، أحدهما أن تكون الكتابة قدرية، أن تكون الكتابة قدرية، أي أن الله جعل كل شيء على أحسن وجه، أي أن الله جعل كل شيء على أحسن وجه، فرفع السماء على أحسن وجه، وبسط الأرض على أحسن وجه، إلى آخر ذلك. والآخر أن تكون الكتابة شرعية، أن تكون الكتابة شرعية، أي أن الله أمرنا بالإحسان إلى كل شيء، أن الله أمرنا بالإحسان إلى كل شيء. وكلا المعنيين صحيح، فالأول صحيح والثاني صحيح، لكن الذي يظهر أن سياق الحديث يتعلق بالثاني دون الأول، لقوله صلى الله عليه وسلم: فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، فذكر شيئا يتعلق بالأمر الشرعي، فذكر شيئا يتعلق بالأمر الشرعي، فأخبرنا بأننا قد أمرنا بأن نحسن إلى كل شيء. ومن جملة ذلك ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم مثالا للإحسان في القتل والذبح، بأننا إذا قتلنا فيجب أن يكون القتل في أحسن قتلة، وذلك بالسيف، وأننا إذا ذبحنا وجب أن يكون الذبح في أحسن ذبحة، بأن تكون السكين حادة، وأن يجهز على بهيمة الأنعام ولا يعذبها، إلى آخر ما هو مذكور في صفة الذبح. فهو أمر بلزوم الإحسان في هذين الأمرين، في الإنسان وفي بهيمة الأنعام. طيب، لماذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الإحسان في القتل والذبح؟ لماذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الإحسان في الذبح والقتل؟ لأنه يفارقه الإحسان غالبا، غالبا من أراد أن يقتل لم يحسن قتل من أراد قتله، ومن أراد أن يذبح لا يحسن ذبح ما يذبح، فلفقدان هذا في كثير من الأحوال وهو مخالف لحال الإحسان، نبه النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا بضرب المثال. قال المصنف رحمه الله: الحديث 18 عن أبي ذر جندب بن جنادة وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي وقال: حديث حسن، وفي بعض النسخ حسن صحيح. هذا الحديث رواه الترمذي من حديث أبي ذر رضي الله عنه، ثم رواه بعده من حديث معاذ بن جبل، ثم قال: وقال محمود بن غيلان، وهو شيخ من شيوخه، والصحيح حديث أبي ذر، أي أن الحديث يروى عن أبي ذر، وذكره عن معاذ بن جبل وهم وخطأ، وهم وخطأ، وإسناد حديث أبي ذر ضعيف، ويروى من وجوه أخرى، من أهل العلم من يجعله حديثا حسنا بمجموع طرقه. وقد جمعت وصية النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بين حق الله وحق عباده، فإن على العبد حقين، أحدهما حق لله تعالى، والمذكور منه في الحديث التقوى وإتباع السيئة الحسنة. والمذكور منه في الحديث التقوى وإتباع السيئة الحسنة. والآخر حق للعباد. والمذكور منه في الحديث معاملة الناس بالخلق الحسن. معاملة الناس بالخلق الحسن. فهذه الوصية جمعت بين ثلاثة أمور مقسومة على الحقوق التي جعلها الله سبحانه وتعالى علينا. فأما الأمر الأول فهو تقوى الله. وتقوى الله جعل العبد وقاية بينه وبين ما يخشاه. جعل العبد وقاية بينه وبين ما يخشاه بامتثال خطاب الشرع. بامتثال خطاب الشرع. وأما اتباع السيئة الحسنة فهو فعلها بعدها. فهو فعلها بعدها بأن يفعل سيئة ثم يفعل حسنة. والحسنة المفعولة بعد السيئة لها حالا. والحسنة المفعولة بعد السيئة لها حالا. إحداهما فعلها بقصد إذهاب السيئة. فعلها بقصد إذهاب السيئة. والأخرى فعلها بغير قصد الإذهاب. فعلها بغير قصد الإذهاب. أكملهما. وأكملهما الأولى لما فيها من شهود السيئة وطلب محوها. فهو يفعل سيئة ثم يفعل الحسنة حتى تزيل السيئة. وأما الحال الأخرى فهو يفعل السيئة ثم يتفق له أن يفعل حسنة بعدها. وأما معاملة الناس بالخلق الحسن فالمراد به استعمال ما يحسن من الأقوال والأعمال في معاملتهم. استعمال ما يحسن من الأقوال والأعمال في معاملتهم. فمن الحق اللازم للخلق أن يعامل الناس أن يعامل العبد الخلق بالإحسان إليهم في قوله وفعله. والخلق لا يقتصر على الناس بل يدخل في ذلك البهائم العجماء والنباتات وغيرها مما أمر شرعا بالإحسان إليه. فأنت تحسن إليه. والحسن من الخلق والحسن من القول أو الفعل يعرف بطريقين. والحسن من القول والفعل يعرف بطريقين. أحدهما طريق الشرع. طريق الشرع. والآخر طريق العرف. والآخر طريق العرف. فإما أن يكون أتى بطريق الشرع مثل قوله صلى الله عليه وسلم إذا لقيت مسلما فسلم عليه. هذا بطريق الشرع. وتارة يكون بطريق العرف. هذا من الخلق الحسن يعرف بطريق العرف. مثل الإنسان جاء على مأدبة الطعام وجلس فيها من الأدب والخلق الحسن مع من جعلت له هذه الضيافة عندنا في عرفنا أن لا يقوم قبله. هذا من الخلق الحسن. ما يجي إنسان يقول هذه طاغوتية أنا لا أجلس أكلت خلاص سبعت أقوم. هذا جهل. هذا هو يظن علم. يقول الإنسان هذه ما تعبد أنه ينتظر الضيف. هذه آداب تعرف عليها الإنسان. وهذا الباب ضيع بأخرة من الأمور التي أخلت بحال الناس بأخرة تساهلهم فيما تعورف بينهم من الأقوال والأعمال المستقيمة. وينبغي الحرص عليها أن يعتني طالب العلم بتعلمها من الناس وأن يعامل بها الناس وأن يحرص على تشجيع الناس عليها. لأن بقاءها في الناس يساعد على بقاء الذوق السليم. وزوالها من الناس يساعد على انتشار الذوق الفاسد. وإذا فسد ذوق الناس فسدت حياتهم. الآن عندما الناس يتعارفون أعطاك شيء تقول الله لا يهينك. هذا خلق رفيع. نحن نتعامل به ونسمع آبائنا ولا لا نحس بقدره. وغيرها من الكلمات التي تعارف الناس عليها في بلدنا أو أفعالهم من الأفعال الحسنة أو في غيره من بلاد المسلمين. فينبغي أن يحرص على المحافظة عليه لأن هذا مما قام العرف على استحسانه قولا وعملا. وهو مما يبقي رحمة الناس ومحبتهم ويجمع كلمتهم ويحصل بينهم الألفة ويربط الخلف بمن تقدمهم من السلف، لا أن يكون كما صرنا الآن، يكون الآباء على حال والأبناء على حال، والآباء يقولون الأولاد فسدوا والأبناء يقولون الآباء جيل قديم. هذا فساد عريض في المجتمع وخطير أيضا، لكن ينبغي أن كل طرف من الطرفين يعرف ما للثاني ويقوم بحقه ويعين بعضهم بعضا على الخير. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من مفاتيح الخير مغاليق الشر. وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب، ونستكمل بقيته بعد صلاة الفجر إن شاء الله تعالى غدا، والله أعلم وأحكم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.